بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا الثاني من كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، ولا زلنا مع أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة، وهو قول جمهور المحدثين كما ذكر ذلك الإمام المروزي في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وحكاه أيضا عن بعض أهل الحديث، وكان آخر استدلال استدل به الجمهور ذكرناه لكم ما هو حديث بريدة: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وهو من أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا. فما وجه الاستدلال؟ أن فرضا واحدا يحبط الأعمال، وهذا يعني فقد حبط عمله. وأعظم الأعمال الإسلام، أعظم وأجل وأفضل الأعمال على الإطلاق الإسلام، وهذا شامل فقد حبط عمله ويدخل فيه الإسلام. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال: فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه برهان. رواه البخاري برقم 7056 ومسلم برقم 1843. ما وجه الشاهد؟ من يجيب؟ ما وجه الشاهد من حديث عبادة؟ من يجيب؟ نعم، ليس في الحديث ذكر الصلاة، فكيف الشاهد؟ نعم، طيب، السمع والطاعة، أين الشاهد من الحديث؟ ما فيه دليل على من قال بكفر تارك الصلاة؟ فإذا عبد الله أحسنت، الشاهد ليس في هذا الحديث، وإنما في الرواية الأخرى التي هذا الحديث موضح لها، وهي انظر حديث أم سلمة، وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. رواه مسلم برقم 1854. الشاهد قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. وجاء عن عوف بن مالك، وهذا أيضا مما يوضح حديث عبادة، سنبين وجه الشاهد منه بإذن الله. وعن عوف بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي يدعون لكم وتدعون لهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف، يعني نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. رواه مسلم برقم 1855. الشاهد من الحديثين أن النبي صلى الله عليه وسلم بين وجوب طاعة ولاة الأمر، وجوب السمع والطاعة لولاة الأمور بالمعروف، وبين أن ولاة الأمر قد تأتي منهم مخالفات ومظالم وأمور تنكر، ومع هذا أمر بالسمع والطاعة، وألا يخرج الإنسان عليهم، وألا يحرض عليهم، ولا يقاتلهم إن كانوا أهل معاصي وظلم ومنكر ومخالفات للكتاب وللسنة. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الواجب على المسلم عندئذ الصبر، وأن يكره هذه المنكرات التي تحصل. فالصحابة لما أخبر عن حال ولاة الأمر الذين سيأتون من بعده وعندهم فجور ومعاصي ومخالفات تخالف الكتاب والسنة، قال الصحابة: ألا نقاتلهم؟ أي إن وجد من ولاة الأمور من عنده مخالفات تمس بجناب الدين، مخالفات تصادم الكتاب والسنة، ألا نقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا. وجعل ميزانا فاصلا في هذه المسألة، وهو استثناء في حالة واحدة. أما إن كانوا على الإسلام، هؤلاء الذين أخبر النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينزعوا يدا من طاعة، ولهذا قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أي إن كان هذا حالهم، فإن المعاصي والمنكرات والشر الذي هم عليه لا يبيح لكم الخروج عليهم ولا القتال لهم ما داموا مسلمين. هذا هو الميزان والمعيار في حال هؤلاء الولاة. إن كانوا على الإسلام الذي هو الصلاة، فجعل المقياس والميزان الصلاة: لما أقاموا فيكم الصلاة. مفهومه أنهم إن لم يصلوا فإنهم يباح الخروج عليهم، فإنه يباح الخروج عليهم. فإذا أبيح الخروج عليهم معناه أنهم ليسوا بمسلمين، بدلالة أنهم قطاع صلاة. هذا كما هو معلوم بضوابط المسلمين تحت ولاية ولي أمر كافر، لا يجوز التهور والتعجل والتسرع في الخروج عليه إن تحققت المفاسد وتحقق وجود الأضرار إن خرج هذا المسلم على ولي الأمر الكافر، وإنما درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. فالخروج على ولي الأمر الكافر بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم، وليس هذا بسطها، لكن خلاصتها: إن غلبت المفاسد على المصالح فلا يخرج المسلم. إن كان بخروجه ضعف وما عنده عتاد ولا عدة ولا رجال، ويخرج يقاتل وهو يعلم أنه سيقتل ويموت، ولن يكسر الكافر، ولن يتقوى عليه، ولن يستطيع تغييره، فهنا لا يخرج. أردنا من هذا الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميزان في طاعة ولاة الأمر الظلمة هو الإسلام، وهذا الميزان هو الصلاة، فإذا صلوا فلا يجوز الخروج عليهم. وكذلك حديث عوف بن مالك: قالوا: ألا ننابذهم؟ أي ألا نقاتلهم وعندهم هذه المخالفات؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. أي لطالما وهم يصلون فلا يحل لكم الخروج عليهم. نرجع إلى حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه، قال: الذين قالوا بكفر تارك الصلاة. وجه الشاهد من حديث عبادة ابن الصامت قوله: إلا أن تروا كفرا بواحا. وبين هذا الكفر البواح في الأحاديث الأخرى التي هي: لما أقاموا، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. يعني بين ما هو الكفر البواح الذي يكون عند هؤلاء الولاة. حديث عبادة مجمل، وبين بحديث أم سلمة وعوف بن مالك. كيف مجمل؟ إلا أن تروا كفرا بواحا. قد يأتي من يأتي فيرى ولاة الأمر على معاصي وعلى منكرات وفساد وكبائر فيقول كافر، ويأتي آخر ويقول ليس بكافر، وكل يستدل بمثل هذا الدليل. لكن هذا الدليل قد جاء موضحا ومبينا ما هو الكفر البواح الذي يبيح الخروج على ولي الأمر هذا ما هو؟ الصلاة. فإذا لم يقم الصلاة هذا عندنا بيان وبرهان من الله واضح أنه كافر. هل تبين لكم الآن وجه الشاهد من حديث عبادة بن الصامت؟ واضح حديث عبادة بن الصامت ما هو نفسه دليل يستدل به إلا أننا استدللنا به لأنه قد جاء ما يوضحه، وذاك يوضح حديث عوف بن مالك وحديث أم سلمة بينا معنى الكفر البواح الذي به يستباح الخروج على ولي الأمر الكافر. إن شاء الله أن هذا واضح. طيب حديث عبادة بن الصامت نعم رواه البخاري برقم 7056 ومسلم برقم 1709. إذن انتهينا من الأدلة التي فيها السمع والطاعة لولاة الأمر، وأنه لا يجوز الخروج على ولي الأمر المسلم الذي يصلي إلا أن نرى كفرا بواحا. ما هو هذا الكفر البواح الذي دل عليه حديث عبادة؟ ما هو الكفر البواح؟ قد بين في حديث أم سلمة وحديث عوف بن مالك. هذه مهم أنك إذا جئت إلى بعض الخوارج تناقشه يفهمك إذا ما عندك بصيرة، فقد يأتي إليك إلى حديث عبادة هذا ويستدل به، يقول لك أنا الآن هذا يحل كذا ويحل كذا. طيب فأنت تناقشه بهذا. طيب هذا من أدلة من قال بكفر تارك الصلاة، وبعضهم قال كفر دون كفر. النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل، فلم يقل ترك الصلاة جحودا، بل قال وبين لفظا عاما. سيأتي معنا نقاش من قال بأنه كفر دون كفر وأنه الجحود إلى آخره. الآن نبقى مع أدلة القائلين بكفره. هذا تارك الصلاة مدبر، وأنا أنصح إذا اقتنعت بهذه المسألة وأنه كافر أنك لا تأخذك في الله لومة لائم في هذا الزمان إذا خطبت أو حاضرت. لا بد من زجرهم ولا بد من الترهيب والتخويف لهم، صار ترك الصلاة عندهم لا شيء، وكأنه ما عنده أي ذنب. يقول لك أنا والله ما أسرق ولا أزني ولا أشرب الخمر، أنا ما تركت إلا الصلاة الله يهديني. طيب هذا اللي يسرق ويشرب خمر ويزني هذا عند الله مسلم إن كان يقيم الصلاة، ومآله ربما إلى الجنة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. لكن أنت كافر مع فرعون وهامان على القول الصحيح. وأنا دائما كنت أول ما بدأت أتعلم الخطابة قبل 18 سنة تارك الصلاة، ما عندي إلا هذا تارك الصلاة، أتنقل بهذه الكلمة من محاضرة من مسجد لمسجد. يا تارك الصلاة اعلم بأنك كافر، وأنك إن مت على هذا الكفر مع فرعون وهامان وقارون، وبعضهم يرجع يدخل جري إلى المسجد، يا مطوع خوفتنا هذا. وبعدين كنت إيش أقول؟ تارك الصلاة كافر، لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين ولا يرث أهله المسلمين ولا يرثونه، وإذا مات لا يجوز أن يقبر وأن يدفن في مقابر المسلمين، فأين يكون مآله؟ يرمى للكلاب والسباع تأكله. والله بعضهم خلاص قال أنا خوفتني خوف كبير ما عاد سأترك الصلاة. فهذا هو الصواب، يعني بعض الأحيان يحتاج، هذا لا يتنافى مع الرفق، لا يتنافى مع الرفق. تقول هذا لابد من الرفق، ما في رفق. أعرف أخ دخل لأخيه وقد نصحه مرارا، صلي صلي، بالأخير قال له أخرج والله لا أكلك ولا أشاربك، وخرج وبعدها رجع يصلي إلى يومنا هذا. صحيح أحسن، يعني لما قلت له كافر ما يسمع، يعني الأمر سهل عنه. لكن إذا قلت له إذا مات لا يجوز أن يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين تطن في رأسه، لأن المطوع هذا ما بيصلي عليه، فتوى يرموه إلى الكلاب، خلاص يخاف يرتعب. فلذلك الترهيب في هذا الباب مطلوب. مع بيان فضائل الصلاة، بين له ما منعك يا قاطع الصلاة. أنا مرة صعدت إلى المنبر حقيقة، وهذا واحد كان رجل مجرم قاطع صلاة، رجل جبار، فوالله مرة صعدت المنبر ما يعرف صلاة ولا قد دخل مسجد طول حياته فيما يذكرون. وفي يوم من الأيام صعدت المنبر، عندي موضوع آخر، رأيت أمامي جاء مسؤول إلى الحارة وهو جاء معهم ودخل معهم يصلي. صعدت المنبر وبدأت وأنا أراه هكذا أمامي، وإذا خطبت على ترك الصلاة كل بالمسجد سيعرفون أنه هم. وفعلا الأدلة التي تبين كفر تارك الصلاة وكيف مآله في القبر: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق، فلا صدق ولا صلى. المهم من هذه الأدلة: فإن تابوا وأقاموا الصلاة فإخوانكم في الدين. ما مفهومه؟ أنك لست بأخ لنا في الإسلام وفي الدين. المهم أن ذاك الرجل بعدها بلغني أنه صار يصلي. فنعم، وهذا لا يتنافى كما قلت لكم مع الحكمة. أين الحكمة؟ ما هناك. أنت الآن رحمة به، أنت ترحم الآن. والله وجدت في هذا الباب أن هذا من الرحمة الزجر لهم، والكثير صار من المصلين الموحدين. طيب، نرجع إلى درسنا. ومن الأدلة التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة ما جاء عن محجن ابن أبي محجن الديلي رضي الله عنه أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. رواه أحمد في مسنده المجلد 26 صفحة 320 طبعة دار الرسالة، هذه هي الطبعة المعتمدة في العزو الآن. وقال الإمام الألباني في مشكات المصابيح الأول صفحة 363 صحيح. لمن هذا مشكات المصابيح؟ هذا الكتاب للخطيب، ولكن ليس الخطيب البغدادي. هذا الكتاب أعطيك نبذة بس عنه، هذا الكتاب للخطيب التبريزي، وهناك خطيب آخر الخطيب البغدادي. الخطيب هذا التبريزي أصل كتاب المشكاه هذا هو أصله للإمام البغوي من كتاب مصابيح السنة للبغوي، هذه فائدة استطرادية. أصله من كتاب مصابيح السنة للإمام البغوي رحمه الله، وهو قام بترتيبه والزيادة والإضافة عليه إلى آخره. حديث محجن، ما وجه الشاهد منه؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألست برجل مسلم؟ فجعل الميزان في إسلام العبد الصلاة، فقال له: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ يعني استغرب النبي صلى الله عليه وسلم، حيث وأنه لا يترك الصلاة من كان مسلما، وهذا بدلالة قوله: ألست برجل مسلم؟ هذا أبو محجن كنت قد صليت في أهلي، يحتمل أنه كان معذورا، ويحتمل أنه صلى في أهله في قبيلته، في مسجد قبيلته، في مسجد حارته، في مسجد منطقته، فلا يفهم منه أنه ترك الصلاة في جماعة، لكن المقصود أنه صلى هذه الفريضة. ولما جاءت الفريضة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء ورسول الله ما قد صلى تلك الفريضة التي قد صلاها، فلما أذن للصلاة قام رسول الله يصلي، فلما رجع رآه في مجلسه لم يقم ويصلي معه، فقال له: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ وهذا له مفهوم. ما هو مفهوم هذا الحديث؟ أنه لا يترك الصلاة من كان مسلما، ألست برجل مسلم؟ قال بلى يا رسول الله، ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت. وجه الشاهد كما ذكرنا لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الصلاة من صفات المسلمين، ومفهومه أن قاطع الصلاة ليس بمسلم. حديث محجن قد جاء بنحوه عن صحابة آخرين حصل لهما مثل هذا الفعل، أنهما لم يصليا، فقال لهما النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال لمحجن كما سنبينه. وعن يزيد بن الأسود رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الفجر بمنى، فجاء رجلان حتى وقفا على رواحلهما، فأمر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، فجيء بهما ترتعد فرائصهما، فقال لهما ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما مسلمين؟ قالا بلى يا رسول الله، إنا كنا قد صلينا في رحالنا. فقال لهما إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما الإمام فصليا معه فإنه لكما نافلة. رواه البيهقي في سننه المجلد الثاني صفحة 300. الشاهد أن رجلين من الصحابة صليا الفريضة ثم أتيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يصلي تلك الفريضة، فهما انتظرا على رواحلهما لم يدخلا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيصليان معه الجماعة، وإنما انتظرا لأنهما قد صليا تلك الفريضة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ما منعكما أن تصليا مع الناس؟ ألستما بمسلمين؟ هذا هو الشاهد، أن تارك الصلاة كافر. استدل من قال بهذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الميزان ترك الصلاة، فمفهومه لا يترك هذه الصلاة إلا الكافر، لا يتركها المسلم. وهذا الحديث ظاهر إسناده حسنا فيما يظهر لي، ما استقصيت البحث في إسناده، ولكن مررت على رجاله فظهر لي أن الإسناد حسن. وإن لم يكن حسنا ووجدت فيه علة، وجد فيه ضعف، فيشهد له الحديث المتقدم. غدا بإذن الله سبحانه وتعالى نذكر بقية أدلة القائلين بكفر تارك الصلاة وإن كان تهاونا وتكاسلا، ثم سنبين بإذن الله الآثار في ذلك التي استدل بها من قال بكفر تارك الصلاة. وهذه بعض الأدلة التي ذكرناها، هي بعض أدلة من قال بكفر تارك الصلاة. وبإذن الله بعد أن ننتهي من أدلتهم ندخل في أدلة من قال بعدم كفر تارك الصلاة تكاسلا. نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.